قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. بعد الدرس. نعم. اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب. الليلة في نفس المغرب. نعم. تارة للمعاش وتارة للمعاد. ونحن نورد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرهها. فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فجعلها نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب الحلال جهاد، وإن الله ليحب العبد المحترف. وفي أفراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي حديث آخر أن زكريا عليه السلام كان نجارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط ذراعين، وصالح تاجرا، وداود ذرادا، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في أقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ذل رمح؟ وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بقانا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجرون في البر والبحر، ويعملون في نخلهم، والقدوة بهم. وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرضهما ثم تعبد، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرضهما ثم تعبد. فإن قيل قال أبو الدرداء: ذاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة. فالجواب أننا لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. لما تكلم الشيخ عن الطهارة والعبادات، ودخل في ذلك تلاوة القرآن وآداب التلاوة ونحو ذلك، ثم وتكلم كذلك قبل ذلك عن العلم وطلبه وآدابه، ثم تكلم عن النكاح وآدابه أيضا وما يتعلق بالمعاشرة ونحو ذلك، فذكر أدب الكسب، والعلاقة بينها أو الترتيب بين هذه الأمور ظاهر، وسبق أن ذكرناه في أكثر من مناسبة. لا مانع أن نوجز في ذكر التناسب بين هذه الأبواب. طبعا معلوم أن أهم المطلوبات لدى العبد هي العبادة، عبادة الله عز وجل، وأهم أمور العبادة هي الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، فكانوا يتكلمون عن الطهارة ثم عن العبادات، يبدأونها بالصلاة، والطهارة مقدمتها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وكان قد قدم بذكر العلم وطلبه وفضله، لأنه لا تتم العبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم، فالذي يعبد الله لابد أن يعبده على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلابد من العلم أولا، فذكر العلم فيما سبق كما تعلمون. وتكلم أيضا عن القرآن، لأنه تكلم عن النوافل، لما تكلم عن الصلاة الفريضة تكلم عن النافلة، ثم تكلم عن تلاوة القرآن وهو من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، وتكلم عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج، ثم تكلم عن النكاح، لأنه هو المطلب الثاني بعد تحقيق عبادة الله عز وجل. الله عز وجل وضع في الإنسان غريزة حب الولد، وغريزة أيضا المعاشرة ونحو ذلك، فهي هي المطلوب الذي بعد العبادة، ولهذا ذكره، ولهذا هو عبادة يثاب عليها، بل هي قد تكون واجبة، النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، على ما سبقت الإشارة فيما يتعلق بحكم النكاح من أنه تعتبره الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وسبق بسط ذلك كله. ثم بعد ذلك ذكر الكسب، لأن الإنسان بعد أن يحقق مطالبه هذه يحتاج إلى كسب، أو أن الزوجة تحتاج إلى نفقة، والأولاد يحتاجون إلى نفقات، والإنسان ينفق على نفسه، فاحتاج إلى أن يتكلم عن آداب المعاش. وبعض الفقهاء يجعلون المعاملة قبل النكاح، يجعلون المعاملات قبل النكاح، كالحنابلة يجعلون المعاملات قبل النكاح، على اعتبار أن الإنسان إذا أنهى عبادة ربه احتاج إلى طلب المعاش، وإذا حقق معاشه ومعاش نفسه احتاج إلى المطلب الثاني وهو النكاح. فتكلم هنا عن آداب المعاش وآداب الكسب. ومعلوم أن مقصد الكتاب ليس هو الكلام عن الأحكام، مقصد الكتاب الأصلي سواء هذا المختصر أو ما كان أصله وهو الإحياء للحج الغزالي، وإنما المقصود هو بيان الآداب وبيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الأمور المعاشية وأمور وأحوال الدنيا. فقال: كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. إذن الشيخ سوف يتكلم عن الكسب، طرق الكسب، وطرق الكسب في الشرع مفتوحة، طرق الكسب في الشرع مفتوحة، وهي على أصل الحل، على أصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالأصل في المعاملات هو الحل، أي نوع من المعاملات، سواء كانت معاملات قديمة أو معاملات جديدة مستحدثة، فالأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، إما لما فيه مغار أو جهالة أو ربا، أو إذا كان من مواد محرمة كالخمر والأشياء المحرمة أو نحو ذلك، أو ميتة والخنزير، فإما أن يكون محرما لعينه، وإما للوسائل المؤدية إليه كالربا والغش والتزوير وكل ما كان أكلا لأمر أموال الناس بالباطل. وإلا الأصل في التعاملات بين الناس هي على الحل. والمعاش طريقة العيش، من الاقتصاد في النفقة والتدبير والزهد ونحو ذلك، هذه من وسائل المعاش، كيف يعيش الإنسان، كيف يأكل ونحو ذلك. وفضله يعني فضل طلب العيش وطلب الكفاف عن الناس وطلب الكسب حتى يستغني الإنسان عن الناس على ما سيأتي. وصحة المعاملة يعني ضرورة أن يتحرى الإنسان في تعامله الكسب الحلال، فلا يدخل في غش ولا يدخل في تغرير ولا يدخل في جهالة ولا يدخل في تزوير ولا في شهادة زور ولا في ربا ولا في قمار ولا في ميسر، على معنى أن يتحرى الإنسان صحة المعاملة وصحة العقود سواء كانت بيعا أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك وما يتعلق بذلك من هذه الأمور. قال: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب وكساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. فإذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستخلفه في هذه الدنيا وميزه على سائر المخلوقات وجعله مستخلفا في هذه الأرض ليعمرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. فالإنسان مسؤول أن يعمر هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى استخلفه وجعله خليفة ليعمر هذه الأرض، وحينما طلب منه عمارتها زوده بالوسائل. زوده بالوسائل أولها العقل، فالإنسان متميز على سائر المخلوقات بالعقل الكامل بالمقارنة بالمخلوقات الأخرى، فهو مدرك ومميز ويعرف الضار من النافع، بل عنده قدرة على التصنيع وقدرة على الزراعة وقدرة على الإصلاح وقدرة على الترتيب وقدرة على التنظيم وقدرة على معرفة الأشياء كلها، بخلاف سائر المخلوقات. حتى الحيوانات عندها غرائز معينة تعيش بها على ما قضى الله سبحانه وتعالى في سننه، لكنها لا تحسن التركيب ولا تحسن الترتيب ولا تحسن وضع الترتيب بين الأشياء أو التنسيق بينها أو خلط بعضها مع بعض. فالحيوانات مثلا لا تأكل إلا ما هو موجود على ظهر الأرض، بينما الإنسان ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يصنع طعامه، فهو يستعمل النار مع أنها محرقة وضارة، ولكنه يستعملها فيما يفيد ويخلق الأشياء ويضيف هذا إلى هذا ويصنع، فهذا يحتاج إلى ملح وهذا يحتاج إلى سكر وهذا يحتاج إلى ماء وهذا يحتاج إلى أشياء لا يعرفها إلا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلقه وزوده بوسائل العمارة، فلما زوده بوسائل العمارة تبين أنه مطلوب منه أن يعمر. فلو قصر فإنه مسؤول، لو قصر فإنه مسؤول، فعنده القدرة وعنده أن يحسن في تصنيف الأشياء وترتيبها والخلط بينها والتفصيل بينها، هذا يحتاج إلى خلط وهذا يحتاج إلى فصل وهذا يحتاج إلى إضافات وهذا يحتاج إلى تلوين وهذا يحتاج إلى نزع الألوان سواء في المطعومات في الملبوسات في الأصباغ، الأصباغ الألوان والألبسة مصبوغة وملونة، وهذا خياطة وهذا نسج وهذا زراعة وهذا إضافة وهذا حرث، هذه كلها لا يحسنها إلا الإنسان، ولم يحسنها إلا بما ركب الله عز وجل فيه من غرائز وركب الله فيه من عقل وركب فيه من إدراك، فعنده حافظة وعنده ذاكرة وعنده أشياء. حينما يضع الشيء يعرف أن يرجع إليه، البهيمة لو وضعت شيء ما رجعت إليه. الإنسان حينما يرتب الأشياء ويضعها في مواضعها يعرف أن يرجع، يعرف أن يأتي، يرتب ماذا عمل قبل سنة قبل سنتين. كل هذا الله عز وجل زوده بهذه الوسائل، زوده بهذه الوسائل لأنه مكلف بأن يعمر هذه الأرض. من ذلك المعاش، الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان أنه لا يستطيع أن يحقق رغباته إلا بالعمل، بينما البهيمة يعني تحقق أو ليس كالإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يحقق الشيء الذي يريد على وجه إلا أن يعمل، لابد أن يسعى. لا يمكن أن تجلس في بيتك وتنتظر أن تمطر السماء ذهبا أو فضة أبدا. نعم هناك من تخرق لهم السنن وهي الكرامة، ولكن ليست هي القاعدة، الكرامة هذه ليست قاعدة. وإذا لا شك أن الله عز وجل ساق إلى مريم رزقها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن هذا ليست هي القاعدة، القاعدة ليست كذلك. فلو أن إنسانا جلس في محرابه ينتظر أن تأتيه الأرزاق لعد هذا سفه، لعد هذا من السفه. نعم قد تأتيه كرامة لكن ليست هي الأصل، والكرامات لا تأتي إلا بعض الأحيان، لا تأتي دائما، وإنما تأتي بعض الأحيان إكرام من الله عز وجل لهذا العبد الصالح، لكن هذا العبد الصالح ليس دائما جالس حتى تأتيه كل الأمور، إن في بعض الأحيان إما لينقذه من هلكه وإما ليظهر فضله على الناس وإما لأي أسباب اعتبار من الاعتبارات وحكمة من الحكم. وإلا الأصل أن الإنسان لا يأتيه حاجاته إلا بعد أن يسعى إليها، ما بل الله عز وجل قال لمريم وهي الصديقة وهي المكرمة وهي الولية، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولو شاء سبحانه وتعالى لأسقطه عليها من غير هز، ولكنه قال هزي، والهز هنا سبب، فأمرها أن تهز حتى يتساقط عليها الرطب. ولو شاء سبحانه لا أسقطه عليها، أرسل ريحا، بل حتى يمكن الريح الخفيفة كافية بأن تسقط التمر من النخل عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرها نوع من الأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالأصل في الدنيا أن الإنسان مكلف بالعمارة ومزود بوسائل العمارة، وسيأتي هذا مزيد بسط من كلامي من أحاديث من آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. ولهذا قال: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب. تسبب يعني يحتاج فيها الإنسان لتحقيق مآربه أن يأخذ بالأسباب، لا يمكن أن يتحقق مطلبك إلا بالسبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لا بد من جهاد، مع أن الغاية في الجهاد هي إيش؟ في سبيل الله لا شك، الإنسان لا يقصد الغنائم في الجهاد، لكن ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذا لا بد من الجهاد وتنتج. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل في الكسب، هل هي التجارة، هل هي الزراعة، هل هي البيوع، هل هي الجهاد. بعضهم قال الجهاد أفضل، أو لأن كسب النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه كان من الجهاد، كان من الغنائم، كان من الغنائم وكان من الفيء، فكان كل دخول النبي صلى الله عليه وسلم هو من الكسب، من كسب الجهاد. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقيل التجارة، على ما سيأتي من إشارة إلى هذا إن شاء الله. فالله جعل الدنيا دار تسبب واكتساب. تسبب يعني مبنية على الأسباب، واكتساب يعني يحتاج فيها الإنسان إلى أن يكسب. يكسب هنا بمعنى يعمل، يكسب بمعنى يعمل. فالله جعلها مبنية على أسباب ومسببات، من أخذ بالأسباب غالبا بإذن الله تنتج مسبباتها، وجعلها دار عمل. فالذين يعملون في الدنيا هم الذين يحصلون، والكسالى ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مؤمنين، الله سبحانه وتعالى أبت سنته في هذه الدنيا أن يعطي الدنيا إلا من أخذ بالأسباب. ولهذا الكفار أخذوا بالأسباب فحققوا، أخذوا بالأسباب سواء أسباب كسب أو أسباب صلاح، أسباب عدل. فالأمة الكافرة إذا كانت عادلة ينصرها الله على الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لأن العدل من الأسباب، العدل من الأسباب، أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تحترم الناس في حقوقهم، في أرزاقهم، في مكاسبهم، في أعمالهم. كل أجير يعطى أجره، كل أجير يعطى أجره، وكل عامل له نصيب عمله، هذا عدل. حتى الكفار إذا عملوا بهذا سنة الله تتحقق لهم هذه الأمور، لأن الدنيا مبنية على هذا. الأمة المسلمة إذا ظلمت يحيق بها الخسارة ولو كانت مسلمة، لأن أسباب. الله عز وجل تأبى حكمته سبحانه ويأبى عدله، كما تأبى رحمته أن يكون الحق في الظلم أو أن ينصر الظالم أبدا. فحق علينا أن نعرف ذلك. فالله جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد. معاش الدنيا أيضا يحتاج إلى كسب، أكل وشرب وتجارة، كلها لا تأتي إلا بالكسب. حتى الطب والسعي في أن الإنسان في الاستشفاء والتطبب، كل هذا أيضا أسباب، وإن كان في خلاف بين العلم وسبق الإشارة إليه أيهما أفضل التداوي أو عدمه، هذا سبق الإشارة إليه. وتارة للمعاد أيضا، حتى المعاد يحتاج إلى كسب. تحقيق الجنة يحتاج إلى عمل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن ومع هذا لا بد من عمل، فيعني ليس عملك هو الذي يدخلك الجنة ولكن رحمة الله عز وجل، لكن ومع هذا العمل سبب، ولهذا قال سبحانه في مقام آخر ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن حتى المعاد يحتاج إلى أسباب. إنسان لا يصلي ويؤمل في الجنة، إنسان لا يصوم ويؤمل في الجنة، إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويؤمل في الجنة أبدا. لماذا؟ الدنيا دار تكليف والدنيا دار أسباب. اعمل تجزى، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أو نعم، فإذا حتى الآخرة أيضا مبنية على أسباب وتحتاج إلى كسب، وما أنتم تجزون إلا ما كنتم تكسبون وما كنتم تعملون، ترة للمعاش وترة للمعاد. ثم قال الشيخ ونحن نريد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. طبعا يريد الشيخ كما قلنا الحديث ليس عن الأحكام، الكتاب ليس مؤلفا للأحكام وإنما مؤلفا لبيان الآداب، ما الذي ينبغي أن يعمله الإنسان وما الذي ينبغي أن يتركه حتى لا ينصرف إلى الدنيا بالكلية، إنما يكون متوازنا ومتوسطا كما هو سبيل الإسلام. سبيل الإسلام والوسط، ليس اتكالا ولا اعتمادا على الآخرين، وليس أيضا إغراقا بحيث تغلب الدنيا على الآخرة. فقال رحمه الله فصل في فضل الكسب والحث عليه. الكسب الذي هو العمل، أي نوع من أنواع العمل، تجارة، زراعة، صناعة، حرفة، رعي، كل أنواع الكسوب التي يحصل منها العامل أجرا ويحصل منها تحقيق رغباته في الأكل واللبس والمعاش وتحقيق الاكتفاء والاستغناء عن الناس، كل هذا داخل في أنواع الكسب والمكاسب. فقال فصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان. الله سبحانه وتعالى ساق في مجمل سورة النبأ كثيرا من الآيات من الأشياء في مقام الامتنان. ألم نجعل الأرض مهادا، هذا امتنان للخلق للبني آدم. ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ألم نجعل لكم الأرض صالحة ممهدة حتى تعيشوا عليها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا جعلها رواسي حتى تستقر وحتى تصلح الأرض لتعيشوا عليها، كل ذلك في مقام الامتنان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، يعني أنهم أزواج حتى يخدم بعضهم بعضا ويعيش بعضهم مع بعض وتحسن المعاشرة وتحسن المعاشرة بينهما حتى تستقيم الحياة. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، من نعمة الله عز وجل أنه جعل النوم يستغرق فيه الإنسان، ليس نوم مزعج، نوم يستغرق وكأن الإنسان في عالم آخر لا يحس فيقوم نشيطا قويا مستكمل القوى، فهو سبات بمعنى يستغرق الإنسان في النوم، وهذا من فضل الله. ولهذا بعض القلقين أو بعض المرضى حينما لا يكون نومه سباتا يقول بارح أنا ما نمت كله أتقلب، فالذي يتقلب لم يكن نومه سباتا، إنما الله سبحانه وتعالى من فضله أن جعل النوم سباتا، يعني يستغرق الإنسان في النوم، فإذا قبل أن ينام كان متعبا ومرهقا، فيستغرق في النوم، فإذا استيقظ وجد أنه قد عادت إليه قواه. إذن هذا من فضل الله عز وجل، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، جعل الليل مظلم حتى الإنسان يكن، لأنه لو كانت الإضاءة كثيرة أو كانت قوية ما نام الإنسان نوما مريح. ولهذا المدنية المعاصرة من مزعجاتها الكهرباء، حتى بعض المهتمين بهذه الأمور من الكفار من الغرب وغيرهم يذكرون القلق الذي أورثته المدنية نتيجة الإضاءة. الإضاءة في الليل يؤثر كثير، يؤثر على الناس، يؤثر على الأطفال، بينما لو كان الجو مظلما على ما وضع الله عز وجل من سنة هو أحسن وأفضل للناس، أن يناموا في ليل مظلم، ليل بهيم تكون فيه تستجمع القوة، لأن الإنسان حتى ولو كان نائم إذا كان فيه ضياء يدخل العينين وإن كانت مغلقة غالبا يؤثر على بإذن الله على الأحاسيس وعلى المخ، بحيث لا يستغرق الإنسان أو لا يأخذ راحته، بينما إذا كان مظلم وسبات يأخذ راحته تامة. فالله سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا، فهو لباس مظلم يغشى الأرض ويكسوها كاللباس، وبحيث الإنسان يعني ينام نوم مستغرق. وجعلنا النهار معاشا، فالليل لباس والنهار معاشا. إذن السياق كله سياق النعم، تعدد النعم تعدد الامتنان. فلما امتن لنا علينا به إذن دل على أنه مطلوب منا أن نجعل النهار معاشا، أن نجعل النهار معاشا. والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن لك في النهار سبحا طويلة، إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني يسبح في النهار يعمل ويضرب في الأرض يطلب أعماله في النهار، بينما الليل هذا لأعمال أخرى، ولهذا أمر النبي أن يقوم من الليل، أما النهار فعمل. إن لك في النهار سبحا طويلة. وقال هنا وجعلنا النهار معاشا، فالنهار معاش يعني لمعايشكم ولأعمالكم ولأكسابكم وتجاراتكم. ولا تقرأ وجعلنا لكم فيها معايش في الأرض. شو الآية؟ ولقد خلقنا شو الآية مشايخ؟ فلنقصن على وما كنا غائبين. ايش ولقد خلقناكم؟ لا قبل، نعم على كل حال لكن ما شاء. ولقد هذا الشباب وجد وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تسكنون الارض. لما خلق الله الارض وامتن بخلق الارض قال وجعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها معايش يعني فيها اسباب المعايش، إما أسباب المعيشة بحيث لا تحققون معيشكم إلا عن طريق الأسباب، أو فيها معيش بالفعل بمعنى فيها النباتات وفيها الحيوانات بحيث الإنسان يعيش عليها. فالإنسان يأكل من النبات ويأكل من الحيوان ويأكل من مستخرجات الأرض ومن مستنفرات السماء. فهي إذن جعل الله سبحانه وتعالى معيش يعني فيها عيشكم. بعضها يأخذه الإنسان مباشرة كالذي تأخذه من الشجر مباشرة أو من البهيمة، وبعضها لا يحتاج إلى عمل. أحيانا حتى اللحم مثلا الإنسان هداه الله عز وجل أنه لا يأكل اللحم إلا عن طريق الطبخ والشواء، ويحتاج إلى إنضاج بالنار، بينما الحيوانات تأكل فريسة مباشرة بدمها بلحمها فيه، بينما الإنسان لا، هداه الله عز وجل أنه يعمل ويرتب ويطبخ ويحضر النار ويحضر الحطب وسيلة الاشتعال إما كبريت أو غيرها أو حجارة إلى آخر. فهداه الله عز وجل شيء يعمله لا يعمله غير الإنسان، فجعلها الله سبحانه وتعالى معايش يعني صالحة للعيش وفيها أسباب العيش، وهدى الله الإنسان إلى ذلك. وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فجعلها نعمة يعني العيش، وطلب الشكر عليها حينما قال لعلكم تشكرون أو قليلا ما تشكرون. وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وبخاصة إذا علمتم أن السياق هذا كان في الحج، والحج الله عز وجل قال فيه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، فدل على أن طلب التجارة ليس من الرفث ولا من الفسوق ولا من الجدال، وإنما هو من الأمور المشروعة. لكنه قال ليس عليكم جناح، لأن الأصل أن الإنسان متفرغ في لهذا النسك الذي هو الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل هنا بمعنى التجارة وبمعنى أنواع الكسب الذي يحقق من ورائه الإنسان كسبا ومالا ومنفعة. قالوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلب الحلال جهاد. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف جدا، وإن كان معناه صحيح، معناه صحيح لا شك، بمعنى أن بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الضرب في الأرض قرين الجهاد في قوله سبحانه لما خفف عن المؤمنين في قيام الليل، في قوله سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. علم أن لم تحصوه يعني لا تطيقون كل التكاليف، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أي بسبب الترخيص وسبب التخفيف عليكم من قيام الليل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. إذن هذه أسباب الترخيص، أن الإنسان خفف عنه في قيام الليل، فيكم المرضى وفيكم الذين يضربون في الأرض وفيكم المجاهدون. إذن الذين يضربون الأرض جعلوا مع المجاهدين، فدل على فضل ابتغاء فضل الله والضرب في الأرض ابتغاء فضل الله. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وعمر رضي الله عنه قال أيضا كذلك لو لم أجاهد أو لتمنيت أن يكون لي رحل أو أضرب به شعاب الأرض أبتغي من فضل الله. وقرأ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فدل على فضل هذا، فهو يشهد لهذا. وكان الحديث بعده في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. طبعا عمل اليد واسع، تجارة، زراعة، صناعة، حرفة، راعي، كل هذا عمل يد. فعمل يدي كلمة واسعة تشمل جميع أنواع المكاسب المشروعة. قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، نبي الله داود، ولهذا خير الصيام صيام داود وخير العمل عمل داود، كان يأكل من عمل يده. ولاحظ أيضا يعني من العجيب الترابط، داود خير الصيام صيام داود والعمل عمل داود، فدل على أن الصيام عنده لم يؤثر على العمل، فلا ينبغي أنك تصوم وتترك العمل. فداود الذي صيامه أفضل الصيام أيضا عمله أفضل عمل، فكان يأكل من عمل يده، فالعمل لم يؤثر على، فالصيام لم يؤثر على العمل، وهذا الذي ينبغي. ولهذا بعض الناس قد يفتح عليه في الصيام في النوافل، بعضهم لا، الصيام يتعارض مع العمل، ما يستطيع أن يعمل إذا صام. أقصد صيام النافلة، الفريضة ما فيها خيار، الفرائض ما فيها خيار، إنما الكلام على صيام النافلة. فإذا كان الكسب مثلا الصيام يقعدك عن الكسب ويجعلك عادة على الناس ويجعل أولادك أيضا تقل نفقتهم، لا، اترك الصيام، اعمل في التجارة واعمل في العمل. لكنك حينما تضرب في التجارة بكسب حلال وتنفع نفسك وتنفع المسلمين، أعظم ثواب من الصيام إذا صلحت نيتك. وبعض الناس يفتح له في الصلاة، وبعض الناس في قراءة القرآن، وبعض الناس في فنوافل العبادات واسع، وقد سبق الكلام عليها في الكلام على النوافل. لكن المقصود الربط الغريب بين أن داود صيامه أفضل الصيام وعمله أفضل عمل، فإذا عمله أو صيامه لم يؤثر على عمله. وفي حديث آخر أن زكريا عليه السلام كان نجارا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان آدم عليه السلام حراثا ونوح نجارا. هذه كلها مأخوذة يبدو والله من كتب بني إسرائيل، لكن على كل حال قرآننا دل على أن بعض الأنبياء لهم مهن، أن بعض الأنبياء كانوا يعملون. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن داود كان يعمل، كان يأكل من عمل يده، فدل أنه يعمل. والله عز وجل ذكر عن داود وسليمان أن الله أمرهما أو سخر لهما وأمرهما بالصناعة بقوله ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. إذن وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، إذن كان داود يصنع، وكان يصنع الدروع، دروع الحرب. ومع هذا الله عز وجل حينما ألان له الحديد يعمل سابغات تكون تستر الإنسان وتحميه وتقيه، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ومع هذا حينما أمره قال وقدر في السرد، إذا لم يأمره بالصناعة فقط وإنما أمره بالصناعة الدقيقة، إذا صنع فليتقن، قدر في السر، يعني فتحات الدرع ينبغي أن تكون مقدرة بحيث لا تخرقها الأسهم والرماح، فيكون مقدر بحيث تكون متقاربة ومتساوية وتكون سابغ، وأيضا يكون في شيء من خفة، ويكون أيضا حامي بحيث الرماح والنبل والسهام لا تدخل وتقي الإنسان. قدر يعني جعله صناعة دقيقة متقنة. ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر راسها. إذن هذه أيضا سخر الجن ليعملوا له، لماذا؟ من أجل الاستعمال، فالجن يعملون هذا من أجل العمل، من أجل الفائدة ومن أجل المصلحة ومن أجل أن يستعملها سليمان عليه السلام. وكذلك أيضا في وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، أيضا داود صنعة لبوس له الدروع لتحسنكم من بأسكم، فهذا مقام الامتنان. في مقام الامتنان في داود أن الله عز وجل امتن علينا أنه ألهم داود أن يصنع الدروع، ثم أخذت من بعده أخذها الناس في جميع الأقطار وفي جميع الدنيا. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ إذن دل على أن الصناعات الجيدة والصناعات الطيبة والصناعات التي فنح الناس من نعمة الله عز وجل، سواء كان يتعلق مثلا الآن التقنيات الموجودة يجب أن نشكر الله عليها. فامتنان الله علينا بما ألهم داود عليه السلام في الصنع وجعلها نعمة نشكر الله عليها، كذلك الأشياء المعاصرة وهي تقنيات عجيبة، سواء ما يتعلق بمثلا الآلات الكاتبة، الآلات الحاسبة، الطائرات، الصناعات، الأواني، سائر أمور الدنيا كلها دخلت فيها صناعات دقيقة ومحكمة ومتقنة، هذا من نعمة الله عز وجل. فالمسلم لا يتبرم من هذا ولا يقول هذه وسائل للمترفين. نعم الإغراق في عملها صحيح، وأما إذا كان يوفر الإنسان بها وقته ويحسن بها صناعته وينجز بها إنجازا جيدا ويحفظ فيها وقته، هذا مطلوب، هذا مطلوب. فالله عز وجل امتن علينا، علمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنك، فهل أنتم شاكرون؟ وكذلك أيضا دلت الآيات على أن بعض الأنبياء كان لهم صناعات. الله عز وجل قال في الحديد: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. وكذلك أيضا في آيات أخرى يوسف عليه السلام معلوم أنه كان تولى ولايات وعمل عملا في الحكم وفي الوزارة كما هو معروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادة. زراد يعني اللي يصنع الدروع، يصنع الحديد الزراد. وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم وسلم رعاه، كانوا يرعون الغنم، بل ما من نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا على قرريطة لقريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم تعاطى التجارة. النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى التجارة وسافر للشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها كما معلوم قبل أن يبعث، فإذا كان يتعاطى التجارة عليه الصلاة والسلام، فكان حقه أن يذكر ذلك أيضا، وإن كان هذا قبل البعثة لكنه لو ذكر كان حسنا. وأما الآثار عن الصالحين فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، استعن بالكسب الحلال، يعني لا تعتمد على غيرك، لا تكن عالة تمد يدك أو تنتظر صدقات المحسنين، إنما استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابه ثلاث خصال. الفقير لابد أن يبتلى بهذه الخصال الثلاثة ما دام أنه قد مد يده للناس: رقة في الدين، إنسان نسأل الله السلامة إذا كان محتاج قد فعلا يتنازل عن بعض القضايا الدينية في سبيل أنه يكسب، في سبيل أن يأخذ معاش، في سبيل أن ينفق على أهله على نفسه على أولاده، لأن الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا. فالإنسان قد يتنازل، قد يغض عن منكر، قد يغض عن أشياء في سبيل أنه فعلا يبقي على هذا الشيء الذي يأخذه من هذا المحسن أو ذاك. فهو لا شك أن الفقر قد يؤدي إلى رقة في الدين إلا من رحم الله، وضعف في العقل. طبعا ضعف في العقل ليس المقصود والله أعلم أنه يكون غير عاقل، لا، إنما على معنى أنه يعني يتنازل الفقير أو الفقر، نسأل الله السلامة. يعني قد الإنسان يغوط عن أشياء أو يأتي أشياء ليست محمودة لدى العقلاء في التصرفات في سبيل أنه يكسب. ولهذا بعض يعني حالات الفقر نسأل الله السلامة، يعني إذا احتاج الإنسان فتجده مثلا كم الناس يمدحون الأغنياء ويمدحون السلاطين في سبيل أن يأخذوا منهم. أحيانا قد يكون الغني يقول كلمة بايخة كما يقال، وما عاد يستحسنها الناس. حينما تستحسن أنت كلمة بايخة، أليس هذا استنقص لعقلك؟ الناس يستحسنون كلمات تصدر من مسؤول ولا وجيه ولا غني، ويضحكون له أو يستحسنون رأيه وهم يعلمون أن رأيه بايخ. إذا أنت استنقصت عقلك. الذي دعاك إلى هذا إما فعلا مجاملة باردة وإما حاجة. سكت واستحسنت من أجل أن تبقي على هذا المدد الذي يأتيك وهذا المال، إذا هذا نقص في العقل. وليس معناه نقص في العقل أن الإنسان لا، لأن هذا مال، المال ليس له علاقة بالعقل، إنما على معنى الإنسان يتنازل عن آرائه الحكيمة وعن الآراء المعقولة المعروفة لدى العقلاء في سبيل أن يبقي على هذا المال الذي يأتي. ولهذا تعرف الناس يستحسنون كلام الغني وكلام الوجيه وكلام الوزير، بينما كلامه أبيخ الكلام في بعض المواقف، يكون رأيه ساذج وسامج، ومع هذا يجد من يطبلون ويزمرون. هذا أيضا استنقاص، نوع من استنقاص العقل. الذي دعا إليه دعا إليه الحاجة، فإذا هذا نوع من نقص العقل. هذا معنى قوله فيما يبدو وضع في عقله وذهاب مروءته. لا شك ذهاب المروءة واضح، ولهذا الإنسان نسأل الله السلامة أول ما يبدأ يستجدي يكون عزيز، لكن مرة مرتين فتذهب المروءة بحيث أنه يستمر فيه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستغني بالكسب حال قدر ما يستطيع، يستغني عن الناس، يستغني عن الناس. فالفقر يؤدي إلى الرقة في الدين، ويؤدي إلى ذهاب المروءة، ويؤدي إلى الضعف في العقل. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. لا شك أن الإنسان إذا كان ذا حاجة وتكررت حاجته، الناس بطبيعته، الله يغضب وإن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بطبيعته مرة مرتين خلاص تسقط مهابتك إلا من رحم الله. فإذا فعلا يستخف الناس بأصحاب الحوائج، استغني عن الناس ما استطعت، ولا تستغني عنهم إلا بالكسب الحلال. وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطيب تغدو خمصا وتروح بطانا؟ هذا كلام يكتب بماء الذهب. حينما سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته وقال إذا كان الله كاتب رزقي بيجيني، ليش أنا أروح أتعب أذل نفسي أمام الناس؟ إذا كان في رزق جاي أنا جاي، أنا أجلس في بيتي الله سبحانه يسوق لي، ما في. هذا غير صحيح. الإمام أحمد وهو من هو في زهده وفي علمه وفقه رفض هذه الفكرة، هذا غير صحيح. هذا يقول هذا رجل جهل، جهل العلم، جهل العلم يعني جهل العلم بالدنيا، جهل العلم بسنن الله سبحانه وتعالى. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه ما جاء إلا عن طريق الجهاد، طريق العمل، جاهد فحصلت الغنائم والفيء والصفي إلى آخره. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه قوت أهله سنة من خيبر، وقال حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث الطير هذا عجيب، فيه بيان التوكل وبيان الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن هذا هو التوكل. ليس التوكل أن تجلس في البيت أو في المحراب، تجلس في المسجد أو في زاوية تهز معك سبحة طويلة ومعك عمة سودة ولا خضرة ولا بيضة وتلقي الناس في حجرك الذهب والفضة ولا الدنانير والدراهم، ليس هذا التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن التوكل لا ينافي الأسباب أبدا. الطير حينما رزقها الله عز وجل، مع أنها غير مكلفة، الطير غير مكلفة وأيضا ليست يعني عاقلة كعقل ابن آدم، ومع هذا حينما تطلب رزقها هل هي تجلس ويسوق الله لها الرزق أم أنها تغدو وتروح؟ حينما يشقشق نور الصباح تبدأ بتغريدها وصوصتها ثم تنطلق تذهب من حين ما ينبلج النور وهي بدأت تستعد وتتهيأ، ثم تذهب لا تعود إلا عند غروب الشمس. أول ما قامت كانت جائعة خماصا، يعني بطنها خالي، وتروح في المساء. الرواح تغدو في الصباح وتروح، الرواح هو في المساء والغدو الصباح. تغدو خماصا وتروح بطانا، ترجع في المساء وقد امتلأت بطونها. هل جاء رزقها وهي في أعشاشها وأوكارها أم أنها ذهبت؟ إذن هذا هو التوكل. التوكل أن تسعى في السبب وتعتمد على الله لا على السبب. إذن هذا هو التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل، هذا التوكل. لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لم يرزقها الله في أوكارها ولا في عشاشها، إنما رزقها حينما غدت وراحت تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن هذا هو العمل الحقيقي. في قصة تروى وهي تتعلق بهذا جميلة جدا، يقال إن أحد أولاد الأغنياء سافر إلى الحج، سافر إلى الحج، وبينما هو في طريقه في الحج في البرية جلس مع أصحابه ومع رفقته، معلوم أنه يخدم أيضا، ابن الأغنياء يخدم، وحانت منه التفاتة فرأى طائرا أعمى بينما هو يتأمله، إذ جاء طائر آخر فألقى في فمه أكلا، فكان هذا الابن الغني فهم درسا من هذا وعلم أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله يسوق الأرزاق، وأنه يرزق كل دابة، فما من وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. فهذا قيض الله له طيرا مثله أو ليس من جنسه فيلقي في فمه إلى ما شاء الله أن يعيش حتى يأتي أجله. فهذا الدرس أثر في هذا ابن الغني هذا، فذهب إلى الحج وحج ورجع إلى أبيه ثم اعتكف جلس. أبوه قبل الحج كان يراه نشيطا وقويا ومشاركا له في التجارة ويعمل معه، لكن لما رجع من الحج وجد أن ابنه قد تغير، فرجع وجد أن ابنه ينطوي ويجلس في زاوية ولا يعمل، فحاول أن يعرف الأب سر هذا الانطواء ولماذا كنت كذلك. فلازل أبي حتى قال: يا أبتي لقد رأيت كذا وكذا من شأن هذا الطير وذلك الطير، فعلمت أن الله سبحانه وتعالى مقدر للأرزاق، وأن ما في لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وما دام الأرزاق مكتوبة ما داعي لهذا الكد وهذا الكدح. فتأمل ابن عجب أبوه عجبا، ثم قال: يا بني رأيك هذا صحيح، لكن لماذا لم تجعل من نفسك الطير الذي يأتي بالطعام، ليس الطير الذي يستقبل الطعام؟ لماذا لا تجعل من نفسك الطير الذي يحمل الطعام ويعطي لا أنت الذي يستقبل؟ فانتبه الابن شارك أباه في العمل، فهذا حقيقة ولا شك أن الله رزق هذا. لكن لماذا لم تنظر، لماذا لم تجعل نفسك مثل الطير الذي يحمل الرزق، ليس الطير الذي يستقبل الرزق؟ فهذا حقيقة يعني. فينبغي الإنسان أن يكون أن تكون همته عالية، تكون همته عالية، فبدل من تكون يجلب الناس لك الأرزاق اجلبها للناس، فإن هذا أعز. واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم القدوة بهم. وهذا حق، الصحابة كانوا يتاجرون، بل فيهم الأثرياء. زوجة عبد الرحمن بن عوف إحدى زوجاته الأربع تنازلت عن نصيبها، والله أظن يقال فقط أخذت مقابل تنازل، سموه تخارج، الفرضيون يسمونه تخارج، بما يقارب مليون، مجرد بس أخذت نصيب، يعني نصيبها أكثر من ذلك، لكن قالوا لها تنازلي عن هذا ونعطيك مقابل مليون، فتنازلت. فكان تاجرا عبد الرحمن رضي الله عنه، كان تاجرا ومن أكثر أثرياء الصحابة، وعثمان بن عفان والزبير، فكان تجارا، وكان فيهم تجار وفيهم الزراع، الأنصار كانوا يزرعون، الأنصار كانوا يزرعون. وأبو هريرة رضي الله عنه قال في الصحابة: ألهاهم الصفق في الأسواق. والصفق في الأسواق ما كان عيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال تعالوا كلكم جلسوا في الحلقة عندي. وعمر كما تعلمون كان مع بعض الصحابة يقول: أنت تجلس يوم وأنا يوم، فكان هذا يعمل وهذا يحضر وهذا يحضر وهذا يعمل. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا أعمالكم، جاءت النبوة وجاء خير، تعالوا ومكاسبنا كلها تكون عن طريق الجهاد، لا، كان يعمل في الزراعة. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال في الصلاة، حينما شكى إليه ذلك الرجل صاحب النواضح، لأنه يعمل ويتعب وفي الزراعة، فقد خفف فيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة. فإذا الفلاحون والزراع والصناع ينبغي أن يراعى حالهم، فتخفف الصلاة من أجلهم وتخفف الأمور من أجلهم، لأنهم في أعمال شريفة. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان له عمل، وما كانوا يستجدون وما كانوا يعتمدون على الكرامات ولا يعتمدون، إنما كانوا يعملون، وإلا طبعا في حالة الفقر الشديدة كما في حال أصحاب الصفة كما تعلمون، فكان هناك حال شديد لا تستطيع الموارد أنها تفي بحاجات الناس، فكان هؤلاء يطلبون العلم ويجلسون ينتظرون، فكان يعطون. لكن لما وسع الله عز وجل على أهل الإسلام في عهد عمر أخرجهم، وصار يضرب بالدرة ويقول اعملوا، لأنه أصبحت الكسوب موجودة والسيولة موجودة والأعمال متاحة، بينما إذا كانت الأعمال غير موجودة وغير متاحة أو فهذا قد يكون فيه يعني معالجات خاصة، وإلا الأصل أن الإنسان يعمل. وقال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تحبت. جميلة جدا هذه الكلمة. أبو سليمان الداراني من السلف الصالح الصالحين، قال: ليست العبادة عندنا، وهو من المعروف بالزهد أيضا والتعبد، ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. يعني قد تجد إنسان يخدمك، لكن ليس الذي يخدمك أفضل منك، الذي يخدمك أفضل منك. فهو يقول: ليست العبادة عندنا أنك تصف قدميك، ما شاء الله كده 24 ساعة في الحرم يطوف ويسعى ويصلي ويقرأ القرآن ويتعبد، هذا طيب، لكن إذا كنت مؤمن معاشك طيب، مثلا عنده راتب تقاعد طيب خلاص هذا جيد، لكن إنسان غيرك هو الذي يتعب، أو أخوك ينفق عليك، أخوك ثري ولا ابن عمك يقول أنت بس خليك في المسجد وأنا لا تشيل هم، أنا أولادك أعطيهم، هذا ما هو أحسن. الأحسن لا، أنك أنت تسعى بنفسك، فسعيك بنفسك أفضل من انفرادك بالعبادة وغيرك ينفق عليك. فهو يقول: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك، يعني في الصلاة تصف قدمك وغيرك يتعب لك، لا، لكن أحرز رغيفيك، أمن معاشك ومعاش أولادك ثم تعبد. طبعا التعبد النافلة، أما الفريضة لابد منها، فأحرزهما، يعني أحرز الرغيفين. يبدو رغيفين بمعنى وجبتين في اليوم، كانت الوجبات عندهم وجبتين، رغيفين، رغيف الغداء ورغيف العشاء مثلا أو نحو ذلك، فأحرز رغيفيك احرزهما ثم تعبد. فان قيل ايضا هذا اعتراض، قال ابو الدرداء زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة. يعني ما يتصور انه يجتمع عبادة وتجارة، يا هذا يا هذا ما في. يقول لو قيل هذا قد يقول قائل يعني انا ما استطيع اجمع بين هذا وهذا، يا اما ان يتعبد واطوف واصلي واقرأ، واما ان يشتغل بالتجارة، فكيف يكون؟ فالجواب ان لا نقول ان التجارة لا تراد لذاتها، لا لا، لان التجارة تراد لذاتها، لان لا هنا زائدة ولا لا، ها يبدو انها زائدة، ان التجارة لا نقول انها تراد لذاتها، هذا ما لا نقول انها تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس. فالانسان حينما يتاجر ليس لذات التجارة، انما من اجل ان يستعف، هذا صحيح. اضافة الى ان التجارة بالنية الصالحة من افضل العبادات، التجارة والكسب والاستغناء عن الناس وقضاء حوائج الناس. انت تعرف حينما تكون تاجر انت او صاحب بضاعة او صاحب زراعة وتقصد من تجارتك عدة امور، اولا ان تعف نفسك، والثاني ان تخدم الناس، الناس يحتاجون الى خباز فتقوم بالخبز انت، لماذا؟ تقصد خدمة الناس، هذا من اعظم الثواب. الناس يحتاجون الى نجار، يحتاجون الى طبيب، يحتاجون الى مهندس، يحتاجون الى، فحينما تقصد ان تخدم الناس لان هذه من فروض الكفاية، هذه من فروض الكفاية، فاذا قمت به انت معلوم ان الفرض يثاب عليه. ولهذا بعض العلماء يقول فرض الكفاية اعظم ثواب من فرض العين، لماذا؟ لانك تخدم الناس. فالتجارة اذا قصدت بها هذا، تؤمل للناس البضائع، مواد الغذائية، مواد اللباس، مواد الكساء، مواد البناء، مواد الى اخره، تؤمنها للناس بسعر معقول، وتخدم الناس بضاعة جيدة، بضاعة نظيفة، بضاعة جديدة، بضاعة متقنة، وتجتهد في البضائع الجيدة، تخدم بها الناس وتقدمها بأرباح معقولة وتقصد خدمة الناس، أعظم ثواب من الذي، لأن العبادة الذي يطوف هذا يفيد نفسه، لكن الذي يتاجر نفعه متعدي، والشيء إذا كان نفعه متعدي أفضل، الذي نفعه متعدي أفضل. فإذا قصدت هذا تحصل على ثواب الدنيا والآخرة. فالتجارة بهذا المفهوم، ومثل الزراعة، بل الزراعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بصدق. إذن هذا أعظم، لأن نفعه متعدي، أعظم من يمكن الطواف أو قراءة القرآن، لأن هذا نفعه خاص بك ومقتصر عليك. وهذا سبق الكلام عليه في نوافل العبادات. هذا أيضا إجابة أخرى عن هذا الذي قاله الشيخ، لأن التجارة عبادة، التجارة بهذا المفهوم نوع من العبادة. إن التجارة تراد، لا نقول إن التجارة تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة يعني الأهل، وإفاضة الفضل على الإخوان، على معنى لأن نفعه متعدي، ما دام أنك أنت اللي تعطي إخوانك، طبعا ليس بالضرورة تعطيهم صدقة، إنما تعطيهم كرم، حين الإنسان يكون كريم وبيته مفتوح ويقدم هدايا للأرحام ويقدم هدايا للجيران ويقدم هدايا عند السفر لأنه عنده فضل مال، هذا من أفضل ما تقرب به إذا قصد فعلا الرحم وقصد الصلة وقصد التهادى وتحابه وإفشاء السلام وقصد المودة، هذا من أعظم الأجور. وهذا قد لا يستطيعه كل واحد، ولا يقدر عليه كل واحد، بينما العبادة الذاتية الشخصية كل واحد يقوم بها، لكن مثل هذه لا يقوم بها كل أحد، وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر، نعم هذا مذموم لا شك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فينجح من المأوى، كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى واستغنى، فإذا أدى إلى الطغيان والتعالي والكسب الحرام فمعلم أن هذا هو المذموم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.